بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال: السبعون نقصهم منها. اقرأ التسعون التي قبلها. التاسعة والستون: الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء. نعم. السبعون نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية: التاسعة والستون الزيادة في العبادات كفعلهم يوم عاشوراء. قال: السبعون نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات. بين رحمه الله تعالى في هاتين المسألتين ما كان عليه أهل الجاهلية من الزيادة على المشروع من جهة، والنقص منه من جهة أخرى، وأن الواجب على المسلم أن يكون على حذر من هذه الجاهلية، وذلك بالوسطية: كذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسط هو الذي يقيم على الصراط، لا يكون غاليا ولا جافيا، لا يزيد عليه ولا ينقص منه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، سواء كان ذلك بتجاوز الحد أو بالنقص منه. فكان من طريقة أهل الجاهلية في عدد من المسائل يزيدون على الحد المشروع، ومثل على ذلك رحمه الله كفعلهم يوم عاشوراء. وعرفنا أن يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام ومن معه، وأغرق فيه فرعون وجنوده، وأن موسى عليه السلام صامه شكرا لله تبارك وتعالى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم، لأنهم كانوا يصومون ذلك اليوم تأسيا بموسى عليه السلام، لكن لم يكونوا يقتصرون على عبادة الصيام، بل يتخذون ذلك اليوم يوم احتفال يظهرون فيه الزينة والاحتفاء وأشياء يفعلونها زائدة على الحد المأمور، فهذا زيادة في الدين. وأشرت أيضا أن الله عز وجل ابتلى الناس في ذلك اليوم بمصيبة، وهي قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، وهذه ولا شك مصيبة عظيمة. ولما كانت هذه المصيبة وقعت في هذا اليوم، أخطأ على إثر ذلك طائفتان من الناس: طائفة أخذت تجعل هذا اليوم على مدار الأعوام يوم مأتم ويوم حزن تلطم فيه الخدود وتشق فيه الجيوب ويدعى فيه بدعوى أهل الجاهلية، وقسم آخر من الناس بزعم منهم رد باطل أولئك اتخذوا ذلك اليوم يوم توسعة على الأولاد والأهل في الطعام والشراب واللباس، وكل ذلك مما لم يشرعه الله ولم يأذن به تبارك وتعالى، الذي شرع للناس في يوم عاشوراء هو صيامه، التقرب إلى الله تبارك وتعالى بصيام ذلك اليوم. فمن زاد على حد المشروع فهذه جاهلية، من زاد على حد المشروع له فهذه جاهلية لم يأذن بها الله تبارك وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. وكما أن الزيادة على المشروع باطلة لا تجوز، فكذلك النقص والتدين بذلك والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. ولهذا عقد رحمه الله المسألة 70، قال نقصهم منها أي من العبادة التي شرع جل وعلا لعباده، قال كتركهم الوقوف بعرفات. والوقوف بعرفات هي من إرث نبي الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس وهم وقوف بعرفات، وقال لهم أنتم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، قال أنتم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، أي وقوفكم في عرفات إرث من إرث إبراهيم عليه السلام. فكان المشركون لا يقفون في عرفات ويقولون لا نخرج خارج الحرم، فيقفون في المزدلفة، وتركوا هذا الإرث المبارك الذي هو الوقوف بعرفات. قد قال الله سبحانه ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي من عرفات لا من مزدلفة، لأن الوقوف بعرفات شعيرة من شعائر الحج، وهو إرث من إرث إبراهيم عليه السلام، فما كانوا يقفون في عرفات. حتى لما حج النبي عليه الصلاة والسلام تحرى بعضهم ألا يخرج إلى عرفات، لأنهم مضوا على هذا الأمر وعلى ترك الوقوف في عرفات إلى أن بعث عليه الصلاة والسلام وعاد الأمر إلى ما كان عليه أولا في الإرث المبارك لنبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام. ترك أولئك الوقوف بعرفات ووقوفهم في المزدلفة ترك للواجب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على من حج أن يقف في عرفات، فتركوا ذلك وكانوا لا يقفون إلا في المزدلفة ولا يتجاوزونها، فهذا ترك للواجب ونقص في نقص من العبادة. إذن هؤلاء من جاهليتهم إما الزيادة في المشروع ما لم يأذن به الله أو النقص منه، وكل من الزيادة والنقص من الجاهلية. نعم. قال 71 تركهم الواجب ورعا. قال 71 تركهم الواجب ورعا، أي يتورعون بترك ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم، يتركون أمورا أوجبها الله سبحانه وتعالى عليهم يفعلونها على سبيل التورع، وهذا من الجاهلية. كيف يكون ما أوجبه الله على عباده أمرا يتورع من فعله؟ لا شك أن هذا من الجاهلية، كيف يتقرب إلى الله عز وجل بالتورع عن أمر أوجبه الله على عباده. تورع يكون عن الأمور المحرمة والأمور المشتبهة والأمور التي فيها ريبة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما الواجبات وفرائض الدين فهذه كيف تجعل مجالا ليتورع الإنسان منه ويتجنبه تورعا؟ فهذه من جاهلية هؤلاء. والأمثلة على ذلك من حالهم كثيرة، منها ما سبق أن مر معنا وهو تركهم لللباس تورعا من أن يطوفوا به، وقد فعلوا فيه الذنوب والمعاصي فكانوا يطوفون بالبيت عراة ويتورعون من لباس من الطواف باللباس، لأن اللباس بزعمهم لباس عصوا الله تبارك وتعالى به، فلا يطوفون به يتورعون من لبسه. ولبسه واجب، ستر العورة واجب، ويحرم على الإنسان أن يكشف عورته، فيتركون الواجب الذي هو ستر العورة تورعا، أي على سبيل الورع. يكون كيف نطوف بثياب عصينا الله تبارك وتعالى بها. نعم. قال 72: تعبدهم بترك الطيبات من الرزق. 72 تعبدهم بترك الطيبات من الرزق، ترك ما أباحه الله سبحانه وتعالى لهم وأحله لهم من الطيبات، يتركون أو يتعبدون لله تبارك وتعالى بترك ذلك، يتعبدون لله تبارك وتعالى بترك ذلك، أي يجعلون ترك الطيبات من الرزق نوعا من العبادة التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في أعمال أهل الجاهلية أنهم يحرمون أمورا مثل تحريمهم لأصناف من بهيمة الأنعام كالوصيلة والحام ونحوها، ما جعل الله من بحيرة ولا وصيلة ولا حام، فيجعلونها محرمة على أنفسهم، يحرمونها على أنفسهم ويتدينون ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بذلك التحريم، تحريمهم لتلك البهائم على أنفسهم، يعدون ذلك قربة من القرب التي يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا قال عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. نعم. قال 73: تعبدهم بترك زينة الله. قال 73: تعبدهم بترك زينة الله، بترك زينة الله، أي يجعلون من القرب التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى ترك الزينة. ومثال ذلك سبق قريبا، وهو أنهم يتركون اللباس الذي هو زينة وجمال للإنسان وستر لعورته، يتركون اللباس ويتجردون من ألبستهم، يفعلون ذلك على وجه التدين والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم. 74: دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم. نعم. 75: دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم. قال رحمه الله: المسألة 74: دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم. والمسألة 75 دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم. فهنا يشير رحمه الله تعالى في هاتين المسألتين إلى مسلكين من مسالك أهل الجاهلية. المسلك الأول يصف فيه حال عباد هؤلاء وهم الرهبان المنقطعين للعبادة والعمل متقربين بها إلى الله سبحانه وتعالى عن غير علم بل برهبانية ابتدعوها وعبادات اخترعوها لم يشرعها الله سبحانه وتعالى لهم. فهذا الصنف من الناس حالهم كما وصف الشيخ رحمه الله تعالى يدعون الناس إلى الضلال بغير علم لأنهم هم ضالون في أنفسهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى ببدع وأهواء وضلالات ما أنزل الله بها من سلطان وفي الوقت نفسه يدعون غيرهم إلى أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بهذه البدع والضلالات التي كانوا أو التي يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بها. ومثل هؤلاء وعلى طريقة هؤلاء أهل الضلال في كل وقت وحين ممن يحدثون في الدين ما لم يأذن به الله وما لم يشرعه الله ثم يدعون الناس إلى تلك البدع. فدعاة البدع ودعاة الضلال فيهم شبه برهبان النصارى الذين تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى ببدع ما أنزل الله بها من سلطان ثم صاروا دعاة إلى تلك البدع. كذلك من يحدث في دين الله جل وعلا ما لم يأذن به الله وما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى على عباده ثم يكون داعية إلى ذلك فهذا فيه شبه من رهبان النصارى. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسألة الثانية وهي دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم ليس عن جهل ولكن عن علم لأن هذا الذي يدعون الناس إليه كفر بالله وشرك به سبحانه وتعالى يضلون الناس بعلم ويدعون الناس إلى الكفر والضلال والباطل عن علم. فهم في أنفسهم يعرفون عن أنفسهم أنهم دعاة للضلال ودعاة للباطل ودعاة للكفر بالله تبارك وتعالى لكن يدفعهم إلى ذلك أغراض عديدة مثل الطمع في الرئاسات أو الطمع في الأموال أو حسد الناس على ما آتاهم الله سبحانه وتعالى من الخير والفضل أو غير ذلك من الأغراض. وهذه حال اليهود هذه الحال التي يشير إليها حال اليهود والحالة الأولى حال عباد النصارى. قد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أي أهل العلم والعمل غير المغضوب عليهم وهم اليهود الذين عندهم علم لا يعملون به ولا الضالين وهم النصارى الذين يعملون بغير علم. ولهذا قال من قال من سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى قال من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. من فسد من علمائنا أي عنده علم لا يعمل به ومن فسد من عبادنا أي من يعبد الله بالبدع والأهواء والضلالات وما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى لعباده. نعم. قال 76 المكر الكبار كفعل قوم نوح. قال 76 المكر الكبار. والمكر يكون فظيعا بالغا مبلغه في الكبر والشناعة عندما يكون صاحبه يخطط لإيقاع الناس في الكفر بالله عز وجل والشرك به وعبادة الأصنام والأوثان والبقاء عليها، فمن كان يخطط لهذا الأمر ويرتب له ويريد أن يكون الناس عبدة للأوثان والأصنام وأن يبقوا على هذه العبادة فهذا أشنع المكر وأكبره. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح: ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فالمكر الكبار هو التخطيط الآثم والترتيب لدعوة الناس إلى الشرك بالله ودعوة الناس إلى البقاء على الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم. قال 77: أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما في قوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. قال رحمه الله تعالى: المسألة 77: أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل. أئمتهم أي من جعلوهم أسوة لهم وقدوة لهم، يقتدون بفعالهم ويتشبهون بهم وبأعمالهم، لا يخرجون عن رجلين: إما عالم فاجر أو عابد جاهل. إما عالم فاجر عنده علم بشرع الله تبارك وتعالى ولكن فجوره يجعله أولا هو في نفسه لا يعمل بهذا العلم، ويجعله فجوره ثانيا يدعو الناس إلى غير هذا العلم، يدعوهم إلى غير هذا العلم، فإن كان كتابا حرفه وغير فيه وبدل، وإن كان حكما شرعيا ألغاه ووضع مكانه غيره من الأعمال التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، واتخذ أيضا ترأسه بعلمه سبيلا لأكل أموال الناس بالباطل وارتكاب الفواحش ونحو ذلك من الآثام. فقدوة هؤلاء وأئمتهم إما عالم فاجر على الصفة التي أشرت إليها، أو عابد جاهل يعبد الله بجهل وعن غير علم. ومن عبد الله بغير علم فإن ما يفسد أكثر مما يصلح، كما قال ذلك أهل العلم: من عبد الله بجهل فإنما ما يفسد أكثر مما يصلح بعبادته. وإذا كان يعبد الله عز وجل بالجهل وبالبدع والأهواء ثم يكون في الوقت نفسه داعية إلى ذلك، فهذا شر إلى شر. إذن قدوة هؤلاء لا يخرجون عن رجلين: إما عالم فاجر أو عابد جاهل. وذكر الدليل على ذلك قال كما في قوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. فقوله تبارك وتعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله إلى آخره هذا حال العالم الفاجر, هذا حال العالم الفاجر يسمع كلام الله, عنده علم به, سمعه وبلغه كلام الله وفهمه وعرف معناه, لكن ماذا صنع؟ قال يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون, وهم يعلمون لا يفعلون هذه الممارسات عن جهل بل عن علم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. فهذه حال العلماء الفجار. ثم ذكر تبارك وتعالى حال العباد الجهلة بقوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني, ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني, إلا أماني أي إلا مجرد قراءة وتلاوة, يقرأ الآيات لكن لا يدري ما هي ولا يعبد الله بما تدل عليه لأنه لا يدري ما هي ولا يعرف معناها, بل يعبد الله سبحانه وتعالى بالبدع والأهواء. أما آيات الله وكلامه فإنه لا يفهمه, حظه منه مجرد القراءة والتلاوة. ولهذا قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي إلا مجرد قراءة, يقرؤون الآيات قراءة بألسنتهم, أما الفهم فهم بعيدون عنه فضلا عن أن يعملوا بآيات الله تبارك وتعالى. ولهذا قال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قد قال العلماء إن تلاوة الكتاب حق التلاوة تكون بالقراءة للآيات والفهم لمعانيها والعمل بما تقتضيه, كل ذلك يعد تلاوة, حتى العمل نفسه يعد تلاوة, العمل والاتباع يعد تلاوة. ولهذا قال والقمر إذا تلاها أي تبعها, فاتباع الكتاب والعمل بما جاء فيه هذا جزء من تلاوته. والأميون هم عبدة جهلة يعبدون الله تبارك وتعالى بغير علم, وحظهم من كلام الله وكتابه هو مجرد التلاوة. نعم. قال 78 دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس. قال 78 دعواهم أنهم أولياء, أولياء الله من دون الناس. ولهذا قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه, نحن أبناء الله وأحباؤه, وهذه دعاوى رخيصة سهلة على اللسان أن ينطق بها, لكن الدعاوى لا قيمة لها, الدعاوى لا قيمة لها إذا لم يحقق الإنسان ما ينال به الولاية وما ينال به تولي الله تبارك وتعالى له, فإن دعواه لا تفيده. ولهذا قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله, لا يكفي مجرد الدعاوى, لا يكفي مجرد الدعاوى أن يقول الإنسان أنا يحبني الله أو أنا أحب الله أو أنا من أولياء الله, هذه الدعاوى لا تفيد صاحبها شيئا. ولهذا قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وفي الحديث المشهور عند أهل العلم بحديث الولي، وفيه يقول الله سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا آذنته بالحرب. ذكر الله سبحانه وتعالى فيه في هذا الحديث القدسي علامة الولي. ومن هو الولي؟ قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فذكر من هو الولي، وأن الولي هو الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالفرائض، ثم ينتقل إلى درجة أعلى من ذلك بعد تقربه إلى الله سبحانه وتعالى بالفرائض، ألا وهي التقرب إليه بالنوافل والرغائب والمستحبات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالذي لا يفعل الفرائض ويفرط في الواجبات ويرتكب المحرمات، من أين له أن يكون وليا لله تبارك وتعالى؟ وهذه حال هؤلاء، تركوا دين الله وضيعوا الواجبات وارتكبوا المحرمات، ثم مع هذا الركام من الباطل الذي هم عليه والذي يمارسونه يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أبناء الله وأحباؤه. بل قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، لن يدخل الجنة إلا نحن، ومن سوانا لن يدخلها. وهم أهل شرك وكفر ومعاصي وآثام وترك المحرمات، ثم مع هذا الركام الكبير من الباطل يقول: نحن أولياء الله ونحن أحباء الله، ولن يدخل الجنة إلا نحن، ويقول: لن تمسنا النار إلا أيام معدودات، أيام قليلة. فمثل هذه الدعاوى رخيصة. ولهذا من ظل من دعاة الباطل سلكوا مثل هذا المسلك وادعوا مثل هذه الدعاوى. ولهذا يوجد عند بعض أئمة الطرقية من أهل الضلال والباطل نظير هذا الكلام، وزعمهم أن الجنة بأيديهم، وأنه لا يدخل أحد النار من مريديهم وأتباعهم ونحو ذلك. مثل هذه الدعاوى رخيصة على كل لسان، أو سهلة على كل لسان ورخيصة يمكن النطق بها، لكنها لا تجدي ولا تفيد صاحبها شيئا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. ثم إن ولي الله سبحانه وتعالى حقا وصدقا لا يزكي نفسه، ولي الله حقا وصدقا لا يزكي نفسه، لا يقول: أنا من أولياء الله وأنا من المقربين، لا يقول ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا يزكي نفسه، بل لا يزال مطيعا لله سبحانه وتعالى، محافظا على أوامر الله، متجنبا الحرام والآثام، وهو خائف. قال عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله، وهو من علماء التابعين: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المنافق يسيء العمل وهو آمن مكر الله، مع إساءاته يقول: أنا من أولياء الله وأنا من أهل الجنة وأنا لن أدخل النار، ونحو ذلك من الدعاوى. نعم. 79: دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله. دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، دعواهم محبة الله أي أنهم يحبون الله وأن الله يحبهم. قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فهم يدعون أنهم يحبون الله وأن الله سبحانه وتعالى يحبهم مع تركهم شرعا، أي لا يطيعون الله ولا يمتثلون أوامره ولا يجتنبون ما نهاهم عنه تبارك وتعالى، وفي الوقت نفسه يقولون الله يحبنا ونحن أحباء الله. يقولون هذا القول مع أنهم تاركون لشرع الله سبحانه وتعالى، مع أنهم تاركون لشرع الله سبحانه وتعالى. قال المصنف: فطالبهم الله بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل تبارك وتعالى علامة المحبة صدق الاتباع، صدق الاتباع، اتباع الرسل ولزوم شرع الله سبحانه وتعالى الذي أنزله تبارك وتعالى على رسله، هذه علامة المحبة. ولهذا بعض العلماء يسمي هذه الآية الكريمة يسميها آية المحنة، يسميها آية المحنة، أي من ادعى محبة الله فليمتحن نفسه على ضوء هذه الآية، هل هو متبع لشرع الله أو غير متبع. إن كان متبعا فهذا من علامات صدق المحبة، وإن كان غير متبع يمارس المحرمات ويترك الواجبات فأين البرهان؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. لو كان هناك محبة صادقة لوجدت الطاعة، فإذا لم توجد الطاعة فعدم وجودها دليل على عدم وجود المحبة، لا يمكن أن يكون هناك محبة قلبية صادقة وفي الوقت نفسه عصيان وعدم طاعة لله تبارك وتعالى. فطالبهم الله أن يبرزوا علامة صدق محبتهم لله تبارك وتعالى إن كانوا صادقين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولهذا عند هذه الآية الكريمة قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير، قال هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله دون أن يلزم الشرع النبوي بأن دعواه كاذبة، بأن دعواه كاذبة. وأورد عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: زعم قوم قالوا إنا نحب ربنا حبا شديدا فأنزل الله قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وأيضا نقل عن بعض السلف كلمة جميلة جدا، قال: ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تقول أنا أحب الله بادعاء ذلك مجرد دعوة، ولكن الشأن أن تحب أي أن يحبك الله، ولكن الشأن أن تحب أي أن يحبك الله. والله سبحانه وتعالى لا يحبك بمجرد هذه الدعاوى مع تركك لطاعته وفعلك للمحرمات والآثام والموبقات التي لا تزيد الإنسان من الله إلا بعدا. فقال ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب أي أن يحبك الله، والله سبحانه وتعالى يحبك بفعل الفرائض والعناية بالطاعات، كما مر معنا في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالذي يطلب لنفسه محبة الله ويرجو أن يكون ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى فليسلك المسالك التي توصله إلى ذلك، وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي. وفي الدعاء المأثور الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. والشاهد هنا قوله: والعمل الذي يقربني إلى حبك. لابد من الأعمال والطاعات التي تقرب الإنسان إلى حب الله تبارك وتعالى. نعم. قال 80: تمنيهم الأماني الكاذبة، كقوله: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقوله: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال رحمه الله تعالى: المسألة 80 تمنيهم الأماني الكاذبة، أي مع الضلال الذي هم عليه والباطل الذي يمارسونه والبعد الكبير عن دين الله الذي شرع لعباده وأمرهم به، مع ذلك كله يتمنون الأماني الكاذبة، يتمنون الأماني الكاذبة، أي مع الشرك والضلال والباطل يقول: أتمنى أن أكون في الدرجة العالية من الجنة مثلا، وأتمنى أن لا أدخل النار وأن لا يعذبني الله، وأتمنى أن ألقى الله وهو راض عني وغير ساخط. أماني تكذبها الأعمال، أماني تكذبها الأعمال. ولهذا وصف الشيخ رحمه الله الأماني بأنها كاذبة، لأن الأعمال تكذبها، يتمنى ولا يعمل. والأماني التي لا يكون معها عمل تتحقق به الأماني لا توصل الإنسان إلى مطلوبه. ولهذا مر معنا في الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. وفي هذا المعنى يقول الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ليس الإيمان بالتمني أي بمجرد الاتيان بمثل هذه الأماني الكاذبة، ولا بالتحلي أن يصف نفسه بالإيمان دون أن يقوم بحقيقة الإيمان ودون أن يحقق الإيمان في نفسه. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. قال رحمه الله: تمنيهم الأماني الكاذبة كقولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. النار لا تمسنا، وإن مستنا تمسنا أيام قليلة معدودة. حتى بعضهم قالوا أن النار إنما تمسنا المدة التي عبدنا فيها العجل قبل مجيء أو قبل رجوع موسى إلينا، فأيام معدودات هي التي تمسنا فيها النار ثم نخرج ونكون في الجنة. أيضا مثل ذلك قولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذه أماني، لا ندخل النار ندخل الجنة، هذه أماني لا يترتب عليه وقوع الأمر الذي يتمنونه ما لم يحقق الأعمال التي تكون بها النجاة من النار ويكون بها دخول الجنة. وفي الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. فالجنة لها أعمال وأقوال تقرب إليها، والنار لها أعمال وأقوال تقرب إليها، فالذي يعمل الأعمال التي تقرب إلى الجنة يفوز بالجنة، والذي يعمل الأعمال التي تقرب إلى النار يبوء بدخول النار. أما مجرد الأماني فإنها لا تجدي ولا تفيد صاحبها شيئا. نعم. قال 81: اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قال رحمه الله تعالى: المسألة 81 اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. اتخاذها مساجد المراد به أن هؤلاء اتخذوا قبور أنبيائهم مكانا للعبادة، يتحرون العبادة عندها والمكث عندها، أي الوقوف الطويل والدعاء عندها، فاتخذوها مساجد أي اتخذوها موضعا للعبادة، سواء بنوا عليها بناء جعلوه مسجدا أو اتخذوها موضعا للعبادة بدون أبنية، يعكفون عندها ويتحرون العبادة عندها ويمارسون العبادة عندها، كل ذلك من اتخاذها مساجد. فاتخاذ القبور مساجد يكون بأمرين: يكون بالبناء عليها بحيث تكون مسجدا، أي مسجدا مبنيا وضع للعبادة، والأمر الثاني أن تكون القبور مكانا تتحرى العبادة عنده، تتحرى العبادة عنده بحيث يعكف عند القبر ويتحرى الدعاء والذكر لله تبارك وتعالى عند القبر، فهذا من اتخاذها مساجد، اتخاذ القبور قبور الأنبياء والصالحين مساجد. وقد قال عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا عليه الصلاة والسلام. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوها مساجد بالبناء عليها، واتخذوها مساجد بجعلها موضعا للعبادة يتحرون العبادة عندها. وشاهد هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: جعلت لي الأرض مسجدا، أي مكانا للعبادة، أينما تدرك الإنسان المرء الصلاة يصلي، واستثنى من ذلك المقبرة والحمام، المقبرة ليست مكانا تتحرى العبادة فيه أو تفعل فيه. وفعل العبادة أي القربة التي يتقرب بها إلى الله عند المقابر أو في المقابر، هذا من ذرائع الشرك ووسائل الباطل، ولهذا قال: لا تصلوا إلى القبور، لأن هذا ذريعة الشرك، حتى وإن كان لا يريد أن يصلي إلا لله. ولهذا مرة كان أنس يصلي وأمامه قبر ما انتبه، كأنهم كانوا في طريق وكان يصلي وأمامه قبر ما انتبه إليه، فأخذ يصيح به عمر رضي الله عنه: يا أنس القبر، يا أنس القبر، مثل ما تقول لصاحبك يا فلان الحية أو يا فلان العقرب، لأن هذا ذريعة الشرك، تحري العبادة والسجود والركوع عند القبور، حتى لو لم يقصد صاحبه إلا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا ذريعة للشرك وعبادة القبور من دون الله. فمن جاهلية أولئك اتخاذ القبور مساجد، اتخاذ القبور مساجد أي مكانا تتحرى العبادة عندها. نعم. قال 82: اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد، كما ذكر عن عمر رضي الله عنه. قال الثانية والثمانون اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد. اتخاذ آثار الأنبياء مساجد. آثار الأنبياء أي المواضع التي للأنبياء فيها أثر معين، مثلا شجرة جلس تحتها ومعه قومه أو بايعوه عندها، أو جلس في مكان أو مر في مكان أو نحو ذلك. فمن الجاهلية اتخاذ آثار الأنبياء مساجد، يعني يقول هذا موضع جلس فيه النبي، نفعل هنا مسجد أو نتحرى الصلاة في هذا المكان، أو هذه الشجرة جلس عندها أو مر بها فنتحرى الصلاة عندها، وهكذا يجعلون آثار الأنبياء مساجد، أي مكانا تتحرى العبادة عنده، السجود والركوع. فهذه من أعمال أهل الجاهلية، ولهذا أشار المصنف قال كما ذكر عن عمر، لأن عمر وجد بعض الناس يمرون على الشجرة التي تمت عندها بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذه الشجرة وجد عمر أن بعض الناس يتحرى في سفره وفي المرور عندها والصلاة، فأمر عمر رضي الله عنه بقطع الشجرة، أمر عمر رضي الله عنه بقطع الشجرة، وقال إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد. اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد، أي يتحرون العبادة عند آثار الأنبياء. ونحن مطالبون باتباع آثار الأنبياء الذي هو دينهم، والكلام الذي بلغوه للناس، والأعمال التي هم قدوة للناس بها، عبادة الله وفعل الخيرات وتجنب المحرمات والآثام. ولهذا يسمي أهل العلم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ آثار. وبعض مصنفات أهل العلم في الحديث سموها بهذا الاسم الآثار، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي آثاره التي يجب على الإنسان أن يحرص عليها وأن يأخذ منها النصيب الأوفر. أما أن يتخلى عن هذه الآثار ويتتبع الآثار التي الأماكن التي مر بها أو جلس عندها أو نحو ذلك ويتحرى العبادة عندها، فهذا أمر هو من الأمور التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى لنا. نعم. قال 83 اتخاذ السرج على القبور. 83 اتخاذ السرج على القبور، أي الإضاءات، يضعون سرج تضيء المكان وتجعل القبر مكانا مضيئا، فيضعون السرج ويضعون أيضا الستائر ويضعون الزينة على القبور. ومثل هذه الأمور وضعها على القبور يحرك قلوب الجهال والطغام والعوام إلى العكوف عند القبور وتحري العبادة عندها وتعظيم القبور التعظيم الذي لا لا لا لا لم يأذن به الله تبارك وتعالى، فتكون سبب فتنة للناس، تكون سبب فتنة للناس. فهذا من أعمال أهل الجاهلية اتخاذ السرج على القبور. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها السرج، والمتخذين عليها السرج، لعن من يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، لأن اتخاذ السرج على القبور من أسباب الافتتان بالقبور والتعلق بها. نعم. قال 84 اتخاذها أعيادا. اتخاذها أي القبور أعيادا أي مكانا يعاود، إما بعودة العام أو الشهر أو اليوم أو الأسبوع أو نحو ذلك، مثل أن يقول قائلهم أنا كل سبت أذهب إلى القبر، أو مثلا كل يوم بعد العشاء مثلا، فيجعل وقتا ثابتا يعاود فيه القبر ويكرر ذلك تلك المعاودة. ولهذا جاء في الدعاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري عيدا، أي مكانا يقصد ويعاود، يقصد بالمعاودة والتكرار كل يوم أو مثلا كل شهر أو على رأس كل سنة أو نحو ذلك من المعاودة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى بهذه الدعوة، قال اللهم لا تجعل قبري عيدا. فمن أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بالتحذير منها اتخاذ القبور عيدا. نعم. الخامسة والثمانون، الذبح عند القبور. الخامسة والثمانون، الذبح عند القبور، أي ذبح القرابين تقربا للمقبورين بها، أو تحريا لذبحها عند القبور تبركا. فهذا من أعمال أهل الجاهلية، كانوا يتقربون إلى المقبورين بذبح النذور عندها وذبح الذبائح عندها، فهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو من أعمال الجاهلية. وقد قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قوله ونسكي أي ذبحي. قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دخل رجل النار بذباب ودخل رجل الجنة بذباب، قالوا وكيف ذاك؟ رجل يدخل النار بذباب وآخر يدخل الجنة بذباب، أمر عجيب. قالوا وكيف ذاك؟ قال مر رجلان بقوم عندهم صنم ولا يجوزه أحد، لا يمر أحد من عنده إلا قالوا له قرب، فمر هذان الرجلان بهذا الصنم فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقربه، لا أملك، يعني أنا مستعد لكن ليس عندي شيء أقربه، قالوا قرب ولو ذبابا، فاصطاد ذبابا وقطع رأسه تقربا لذلك الصنم فمات فدخل النار. قالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد غير الله، فقطعوا رأسه فدخل الجنة. إذا كان التقرب لتلك المعبودات ولو بذباب موجبا لدخول النار، فكيف بمن يشتري أطيب بهيمة الأنعام وأسمنها وأحسنها ويأتي بها يقودها ويسوقها إلى القبر ويذبحها عنده متقربا بها إليه؟ فهذا من الشرك بالله تبارك وتعالى المصادم للتوحيد كل المصادمة. نعم. قال السادسة والثمانون، التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام رضي الله عنه بعت مكرمة قريش، فقال ذهبت المكارم إلا التقوى. ثم قال رحمه الله تعالى المسألة السادسة والثمانون، التبرك بآثار المعظمين، التبرك بآثار المعظمين أي عندهم. وآثار المعظمين هي المواقع التي لها اختصاص بهم، كان يكونوا مثلا كانوا يجلسون فيها كثيرا، أو كانت ناديا من أنديتهم، أو موضعا معروفا بجلوسهم فيه، أو بأعمال معينة لهم فيه في تلك الأماكن، التبرك بأثار المعظمين، أي التماس البركة بإتيان أماكن المعظمين عندهم فيجلس في تلك الأماكن طلبا مثلا للبركة، أو ربما مسح يده أو صدره أو ألصق صدره بتلك الأماكن طلبا للبركة، أو جعل ملابسه أو شيئا من حاجاته وطعامه في تلك الأماكن طلبا للبركة، كل ذلك من أعمال أهل الجاهلية، التبرك بآثار المعظمين. وضرب مثالا لذلك قال كدار الندوة، وهذه الدار كانت لبعض المعظمين عندهم، فكانت مكانا يتخذ للتبرك وطلب البركة، وهذا من جاهلية هؤلاء. قال وافتخار من كانت تحت يده بذلك، يعني تلك الآثار، من كانت تحت يده يفتخر بذلك لأنه عنده مكان مبارك ومكان تطلب فيه البركة وتلتمس، فكانوا من عنده شيء من تلك الأمكنة يفتخر بذلك. قال كما قال لحكيم بن حزام بعت مكرمة قريش، يعني تخليت عنها وتركتها، فقال ذهبت المكارم إلا التقوى، أي تقوى الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد. حسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول هل يجوز في هذه الأيام التهاني في بداية السنة مثل كل عام وأنتم بخير؟ لا نعرف دليلا على مشروعية مثل هذا العمل أو تخصيص نهاية العام أو بداية العام بعبادة معينة، مثل أن يخص نهاية العام بالصيام أو يخص بصلوات معينة أو بدعاء معين أو نحو ذلك، لا نعرف دليلا على ذلك. ونهاية العام وبداية العام ووسط العام كل ذلك ميدان للعمل والعبادة، لا يخص منها بشيء إلا ما جاءت الشريعة بتخصيصه. وأهل العلم يقولون من شرع، يقولون من خصص فقد شرع، يعني من خصص وقتا بعبادة معينة، ذكر أو صلاة أو صيام أو غير ذلك بما لا دليل عليه، فإنه شرع شيئا لم يأذن به الله. حسن الله إليكم. هذا يسأل يقول إذا بني بيت الحارس للمقبرة داخل سور المقبرة فهل تحرم الصلاة فيها أو فيه في البيت؟ القبور ليست مكانا للصلاة، القبور ليست مكانا للصلاة، وهذا فيه لعن، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي مكانا للعبادة، فلا يجوز أن تتخذ القبور مكانا للصلاة، لا ببناء مسجد ولا ببناء غرفة تكون للصلاة. ومن كان احتاج إلى السكنة داخل سور المسجد للحراسة إذا جاء وقت الصلاة يذهب إلى المساجد يصلي فيها. نعم. هذا السائل يقول حفظكم الله إذا أتيت إلى المسجد النبوي فهل أكرر الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي رضي الله عنهما أم يكفي السلام مرة في هذه المدة؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من السفر أتى إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف يؤدي السلام المشروع المأذون به دون مكث طويل ودون عكوف ودون وقوف ودون رفع للأصوات ودون هذه الدعوات الجماعية والأعمال التي تمارس. فأتيان القبر للسلام هذا أمر مشروع وداخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لكن لا يتخذ عيدا، لا يتخذ عيدا بمعنى أن يقول كل يوم أو يقول كل أسبوع أو صباح كل أحد أو نحو ذلك من التخصيصات التي يكون بها قد اتخذ عيدا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: أرجو منكم النصيحة لأختي التي تعاني من الوساوس، بحيث إذا سمعت بأن أحد أفراد العائلة مريض ولو بأبسط الأمراض أتتها الوساوس بأنه سيموت وأنه لا يعيش بعد هذا المرض، فيزيدها هما إلى همها ووسواسها كلما طال المرض بشخص، والغريب من الأمر أنها إذا مرضت لا تخاف على نفسها مثلما تخاف على غيرها. هذه الوساوس من الشيطان. قال الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهذه الوسوسة أشياء يلقيها الشيطان أعاذنا الله جميعا منه في قلب الإنسان، وتزيد في بعض الناس وتنقص في آخرين بحسب تسلط الشيطان عليهم. والشيطان يطرد بالاستعاذة بالله تبارك وتعالى منه. قال عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. فعلاج هذه الوساوس التعوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان، والتعوذ بالله تبارك وتعالى من شر النفس، وملازمة ذكر الله تبارك وتعالى، لأن ذكر الله حافظ للعبد من هذه الوساوس طارد لها عنه. أيضا العناية بالصلاة والمحافظة عليها. وأمر آخر، وهو أن يكون القلب كارها لهذه الوساوس، مبغضا لها، غير متحدث بها، بل لا يزال نافرا، لا يزال قلبه نافرا منها، مبغضا لها، مريدا لبعدها عن قلبه، ولا يحدث الناس بهذه الوساوس التي تجول في صدره وتعتمل في نفسه. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدنا ليجد في نفسه ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم فيه، يشيرون إلى هذه الوساوس. قال: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. قال: ذلك صريح الإيمان، يقصد بقوله عليه الصلاة والسلام ذلك صريح الإيمان، أي بغض هذه الوساوس وكراهيتها وتمني من وجدت فيه أن لو يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم بها، هذا صريح الإيمان. فالذي يبتلى بشيء من هذه الوساوس عليه أن يبغضها وأن يكرهها وأن لا يحدث أحدا بها، وأن يكثر من التعوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان، وأن يكثر من ذكر الله، وأن يداوي نفسه بالعبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. ونسأل الله عز وجل لأختك ولكل مسلم الشفاء والعافية. آمين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: كيف نجمع بين قول الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقول الله تعالى: قد أفلح من زكاها؟ لا تعارض بين الآيتين، لأن الآية الثانية: قد أفلح من زكاها، أي من جاهد نفسه لتكون من أهل الزكاة والتزكية بمجاهدة النفس على الأعمال الصالحة والبعد عن سيء الأعمال وقبيحها. قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها، أي غمسها في الذنوب والمعاصي والآثام حتى تخبث النفس والعياذ بالله. أما الذي زكى نفسه بفعل الصالحات والقيام بالطاعات فهذا من أهل الفلاح. قوله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها نظير قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والآيات بعدها، ونظير قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فتزكية النفس بالإيمان وبالصلاة والطاعة والعبادة والبعد عن الحرام والفواحش، تزكية النفس تكون بذلك. والآية الأولى وهي قوله فلا تزكوا أنفسكم، أي لا يزكي بعضكم بعضا، ولا يزكي الإنسان نفسه بأن يقول أنا من الأولياء أو أنا من الأتقياء أو أنا من البررة أو أنا من كذا، لا يزكي نفسه. ولهذا سمع ابن مسعود أناسا يقول نحن المؤمنون، قال إذا شهدتم بالأولى اشهدوا بالثانية، يقولوا نحن في الجنة، هذه تزكية للنفس. لكن يقول إنسان أنا مؤمن أرجو أسأل الله أن يعفو عني أو نحو ذلك، لا يزكي نفسه بأنه كمل الأعمال وتمم الدين إذا كان لا يدعي لنفسه بذلك بتكميل الإيمان وتكميل الدين. والذي يقول عن نفسه أنا ولي أو أنا من الأتقياء أو هذه تزكية للنفس، هذه تزكية للنفس يشملها قول الله سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. أحسن الله إليكم. هذا يقول رجل خرج من مكة إلى جدة دون أن يطوف طواف الوداع جهلا منه، فماذا عليه؟ ترك واجبا من واجبات الحج وهو طواف الوداع، ولا يفيده لو رجع من أجل أن يطوف لأنه غادر وخرج، ولهذا يكون عليه دم يذبحه لفقراء الحرم يجبر ترك هذا الواجب. صلى الله عليك. هذا يسأل يقول ما حكم صلاة الجنازة في المقبرة؟ تجوز صلاة الجنازة في المقبرة وهي من جنس السلام على الموتى عند زيارة القبور، لأن الصلاة صلاة الجنازة دعاء للميت وهي من جنس السلام الذي يشرع عند زيارة القبور. فإذا لم يتمكن من صلاتها في المصلى أو في المسجد لا بأس أن يصلى عليها في المقبرة، بل لا بأس أن يصلي على الميت في قبره، مثل أن تفوته الصلاة ثم يأتي وقد قبر لا بأس، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع المرأة التي كانت تقم المسجد وتوفيت ليلا فصلوا عليها ودفنوها، فلما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبرها وصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه. نعم. هذا السائل يقول هل يشرع الصيام أو الصوم في العشر الأولى من محرم؟ الذي ورد في الحديث فيما يتعلق بعاشوراء قال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وفي صيام محرم ورد لكن الآن ما أذكر شيء. نعم أفضل، نعم جاء في الحديث أفضل الصيام بعد صيام رمضان صيام شهر الله المحرم، فالإكثار من الصيام عموما في شهر الله المحرم هذا ورد فيه الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الذي يتأكد في شهر المحرم صيام التاسع والعاشر. العاشر يصام شكرا لله تبارك وتعالى، والتاسع يصام من أجل مخالفة اليهود. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد.